السلام عليكم. السلام عليكم المكسر، جماعة اللي على المكسر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 12 من مجالس كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد توقفنا عند باب البسملة. قال رحمه الله عز وجل: وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا. قال الإمام السخاوي: البسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله، والتسمية مصدر سمى إذا قال الاسم إذا ذكر الاسم. قال الزجاج: لم تبن العرب من هذا فعلا ولم تتكلم به. قال: وقد ذكر بعض النحويين أنه يقال بسملت وبسمل وبسملة. وقال: وهذا كله قياس لنا سماعا. قال أبو علي: يقال هل لا لا إذا قال لا إله إلا الله أخذ من حروف هذه الكلمات. قال غيره: يقال لا تحبذ بما لا ينفعك، أي لا تكل حبذا. مختصر الكلام أن البسملة، أن هذه اللفظة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع، يعني اصطلاح النحت. مثلا واحد من قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حوقل، هلل قال لا إله إلا الله، كبر قال الله أكبر. ومنه النسب عبشمي عبقسي وهكذا. المهم نتناول ما في هذه البيت من قراءات البسملة. تأتي في 3 مواضع، إما في أول السورة، وإما بين السورتين، وإما في أجزاء السورة. فالإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل بدأ بالجزء اللي هو فيه الخلاف الكثير بين القراء، اللي هو بين السورتين، لأن في بداية السورة ونهاية السورة لا يوجد فيه خلاف غالبا، فبدأ بما كثر فيه الخلاف. قال الإمام السخاوي: فابن كثير وعاصم والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة والقرآن كله بعد ذلك عنده في حكم السورة الواحدة. وبعمر عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة. نموها رفعوها، يعني السنة المنقولة لمن سمى بين السورتين. وذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اقرأوا ما في المصحف. وقد ثبتت بين السورتين في المصاحف. وروي عن سعيد بن جبير قال: كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى. وفي رواية أخرى عن سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ففيه دليل على أنها قد تتكرر إنزالها في أول كل سورة. فهذه السنة التي نموها درية، والدرية من الدراية، كالركبة من الركوب والجلسة من الجلوس، ودرية حال أي دارين متحملين. ميزة الإمام السخاوي غالبا بيتعرض للغة أكثر حتى الآن يعني اللي احنا شايفينه من استخراج القراءات، لأنه يبدو أن الأبيات عنده واضحة بدرجة كبيرة، فلا يوضح أكثر للطلبة المبتدئين زينا كده. المهم نتناول البيت ده، كلام الإمام السخاوي لحد هنا. قال رحمه الله: إحنا اتفقنا على منهج الإمام الشاطبي على رحمة الله عز وجل، إن هو يذكر كلمة الخلاف أو حرف الخلاف، ثم يذكر القراء الذين قرأوا بهذا الحرف، ومن لم يذكرهم تفهم قراءتهم بالضد، تفهم قراءتهم بالضد، ثم يفصل بواو فاصلة بين الحرفين. نطبق هذا الكلام على أول بيت، نطبق هذا الكلام. خلينا بقى احنا قرأنا كلام الإمام السخاوي، نبدأ احنا نفهم الموضوع ببساطة كده. قرأنا أول بيت، قال: فين حرف الخلاف عشان نطبق على المنهج؟ أين هو الحرف المختلف فيه؟ أين احنا نتكلم الحرف الأول، أين الحرف المختلف فيه؟ الحرف يعني الكلمة، احنا اتفقنا في الأول، فهو الكلام الكلمة القرآنية المختلف فيها معناها الحرف المختلف فيه، يعني لما نذكر نقول الحرف المختلف فيه معناها الكلمة القرآنية اللي فيها كلام. نعم، البسملة بين السورتين. وقلنا أنه تناول البسملة بين السورتين قبل البدء في أول السورة أو في نهاية السورة لأنها هي الأكثر خلاف. يبقى حرف الخلاف كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين. نعم نعم يقصد علم العدد، إن الكوفة والمكيين يعدون البسملة. الكوفة المكي يعد البسملة، ده في من علم العدد يعني. وبسملة بين السورتين ده حرف الخلاف. طيب خلاص كده ذكرنا الحرف، يأتي بعد منه يذكر أسماء القراء اللي اختلفوا بين في هذا الحرف أو قرأوا بهذا الحرف. قال: وبسملة بين السورتين، أي أن القراء الذين سيذكرهم بعد هذه الكلمة قرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم بين كل سور بين كل سورتين إلا ما سيستثنى، إلا ما سيستثنى. مين بقى اللي رمز لهم؟ بسنة ناخد منها الباء، رجال ناخد منها الراء، نموها ناخد منها النون، درية ناخد منها الدال. إذن عندنا رمز الباء والراء والنون والدال. مين اللي بسمل بين السورتين؟ مين لمن هذه الرموز؟ الباء لسيدنا قالون، والراء لسيدنا الكسائي، والنون لسيدنا عاصم، والدال لسيدنا ابن كثير. إذن عندنا 3.5، 3 قراء وراوي بيقرأوا بالبسملة بين السورتين، بيقرأوا بالبسملة بين السورتين. طيب قراءة الضد هفهمها ازاي يا شباب؟ اخدها ازاي من هنا قراءة الضد؟ قراءة الضد هاخدها منين؟ من الأضداد. احنا خدنا الأضداد اللي قبل كده، الأضداد المنعكسة والغير منعكسة والعقلية والاصطلاحية، تمام؟ طالما قال أن البسملة بين السورتين يعني إثبات البسملة، طب ما هو ضد الإثبات؟ ما هو ضد الإثبات؟ الحذف. صح تمام. إذا 3.5 دول، هؤلاء 3.5 من القراء وثلاث قراء وراوي بيثبتوا البسملة بين السورتين، طالما يثبتوها بيقرؤوها، الباقي يحذفها. معنى يحذفها؟ معنى انه لا يقرأها، وسيأتينا الخلاف. يبقى اذا سيدنا قالون والكسائي وعاصم وابن كثير يقرؤون بالبسملة بين السورتين على الأوجه التي ذكرناها في البسملة، الأوجه الأربعة، منهم 3 مقبولة ووجه ممتنع: قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، دول الثلاث قروء، ثلاث اوجه المقروء بيهم. الوجه الرابع الممتنع وصل الاول بالثاني والوقف عليه. نطبق هذا الكلام، لو طبقنا بسم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أول وجه القاطع. رقم الوجه الثاني، بسم الله ولا الضالين، أقف. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وصل الثاني للثالث. الوجه الثالث، وصل الجميع، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ده ثلاث أوجه المقروء بيها. الوجه الرابع، ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، أروح واقف. ده وجه إيه؟ ممتنع. هذا الوجه ممتنع. إذا عرفنا من بيبسمل بين القراء، من القراء بين السورتين، وأوجه البسملة بين السورتين درية وتحملا. طبعا هذا، طبعا احنا هنتكلم عن القراءات فقط، وإلا فالبيت مليان معاني، البيت مليان معاني أخرى، كلمة بسنة ورجال ونموها والدراية والتحمل وطرق التحمل. ده البيت، هذا البيت مليان معاني أخرى، لكن احنا هناخد ما يخصنا من القراءات فيه. وتحملا، اذا اتفقنا من منهج سيدنا الامام الشاطبي رضي الله عنه انه بيذكر الواو فاصله، بيذكر الواو فاصله، لذلك قال وتحملا، انتهى. تعرف ان بعد الواو سيذكر خلاف اخر للقراء، تعرف ان بعد الواو سيذكر خلاف اخر للقراء. احنا ان شاء الله عز وجل كل بيت هنقرأه، ونقرأ شرح الإمام السخاوي، إن كان موضح خلاص، ما كانش يعني بالنسبة يعني للبعض غير واضح، هنوضح زي البيت ده كده زي ما عملنا هنا. البيت الذي بعده قال رحمه الله عز وجل: ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتن كل جلاياه حصلا. طيب احنا قلنا اللي قبل كده بيقرأ بالبسملة بين السورتين، اللي بعد اللي ما ذكرهمش بيقرأوا ايه؟ بيقرأوا بحذف البسملة. طب اللي بيحذف البسملة دول هل هيوصلوا السورتين؟ هل هيقف بين السورتين؟ هل هيسكت ولا ايه بالظبط؟ بدأ يوضح لنا. قال رحمه الله عز وجل، انا اقرأ شرح الامام السخاوي الاول. قال: فصاحة لما فيه من تبيين الإعراب، أي أن، طيب نقرأ الشرح كله الأول. وكيفية الوصل في نحو فحدث ألم، دي بالنسبة لمن لا ينكر، فحدث ألم بالنسبة لسيدنا ورش، فحدث ألم بالنسبة لسكت لسيدنا حمزة، والحاكمين قرأ، يعني فصحى ايه؟ انه يبين اعراب الكلمه، الحرف الاخير من الكلمه، دي معنى كلمه فصاحه، انه بيقرأ بالوصل حتى يتضح او يظهر لك اعراب الحرف الاخير من كل كلمه. نعم، مش عارف انت كتبت كلام شيخ احمد وفصلت ولا ايه، مش فاهم. طيب نكمل. اذا من القراء الذين سكت عليهم: ووصلك بين السورتين فصاحة. قلنا ان هو بيذكر حرف الخلاف ثم يذكر القارئ، يبقى اذا من لم يبسمل اما ان يوصل واما ان يسكت. قال: ووصلك بين السورتين، يعني عند من لم يبسمل تصل السورتين ببعضهما. ولا الضالين، بسم الله، ولا الضالين، ألف لام ميم. مين؟ فصاحة. ناخد الفاء من حرف فصاحة. يبقى مين اللي بيقرأ بالوصل بين السورتين بدون بسملة؟ حرف الفاء. مين اللي هو المقصود بحرف الفاء؟ اللي هو سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. لذلك قال والفصاحة ليه؟ ايه السبب؟ قلنا ايه السبب؟ حتى يبين إعراب آخر الكلمة. حتى يبين إعراب ايه؟ آخر الكلمة. قال وحجته في الوصل كما قدمناه من أن القرآن عنده في حكم السورة الواحدة، والجلايا جمع جلية أي ظاهرة يعني، وأتى التخيير لما روي عند أهل الأداء عن أهل الأداء. أما ابن مجاهد فروي عنه الوصل لحمزة لمن ترك البسملة، وروي عن غير ابن مجاهد أيضا للعلة التي قدمتها. وأما السكت فعليه أكثر أهل الأداء وأجلاء المتصدرين، وهو مروي أيضا عن ابن مجاهد. وأما السكت فعليه أكثر أهل الأداء وأجلاء المتصدرين، وهو مروي أيضا عن ابن مجاهد. ووجهه أنه عوض من الفصل لما فيه من الإشعار بالانقضاء والابتداء. ما معنى هذا الكلام؟ أحس إن مكسر فيه لخبطة كده. طيب ما معنى ده؟ كده انقضى كلام الإمام السخاوي. كده انقضى كلام الإمام السخاوي في هذا البيت. نشرح إحنا بأسلوبنا. قال رحمه الله عز وجل وأصلك بين السورتين فصاحة. معنى قلنا وأصلك بين السورتين فصاحة يعني إيه؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى نأخذ الحرف من الكلمة الدالة على القارئ والتي أتى بعد الحرف المختلف فيه. يبقى وأصلك بين السورتين فصاحة. فاهم الفصاحة لمين؟ سيدنا حمزة. يبقى سيدنا حمزة بيقرأ بالوصل بين السورتين بدون بسملة. بدون إيه؟ بسملة. طيب هنفرض إن سيدنا حمزة راح واقف على نهاية السورة. هنفرض إن سيدنا حمزة راح واقف على نهاية السورة وبدأ بالسورة اللي بعدها. يبقى ممكن يبدأ بالبسملة، يبسمل. ليه؟ لأن قال الإمام الشاطبي بعد كده ولا بد منها في ابتدائك سورة، ولا بد منها في ابتدائك، لأنه حينئذ سيعتبر بداية مبتدئ للسورة. قال نعم أحسنت. قال وصل كده انتهينا من قراءة سيدنا حمزة. بدأ يفصل قراءة سيدنا حمزة بحرف الواو. خلي بالك من منهج اللي ماشي عليه سيدنا حمزة، سيدنا الإمام الشاطبي. فصل بحرف الواو فاصلة بين الحرفين المختلف فيهم اللي هي فين؟ كلمة وصل. بدأ بحرف الواو للفصل بين القراء أو بين الحرفين المختلف فيهم. قال وصل واسكتن. يبقى عندنا منهج ثالث. يبقى عندنا أول منهج اللي هو البسملة بين السورتين لمن ذكرناه من القراء. تاني منهج في البسملة اللي هو الوصل قولا واحدا سيدنا حمزة. ثالث منهج الوصل والسكت. ثالث منهج أو ثالث وجه أو ثالث وجه من أوجه القراءة للبسملة بين السور للبسملة للقراءة بين السورتين الوصل والسكت. لمين؟ قلنا يأتي بحرف الخلاف اللي هو الوصل والساكت، ثم يأتي بالرموز بعد منها مباشرة. وصل واسكتان كل جلاياه حصلا. طيب انت خلي بالك، احنا في الاول ذكرنا كم قارئ؟ ثلاثة ونص. ذكرنا كم قارئ؟ ثلاثة ونص. ضيف لهم الفاء يبقى أربعة ونص. باقي كم من السبعة اللي مفروض نترجم لهم بالترجمة اللي جاية دي؟ باقي كم من السبعة؟ ذكرنا أربعة ونص. باقي كم من السبعة اللي مفروض نترجم لهم؟ اللي هم اتنين ونص. اتنين ونص، كلمة نص يعني راوي، احنا قلت نص لأن الراوي نص قارئ. وصل واسكتان كل جلياه حصل. الكاف قارئ اللي هو سيدنا ابن عامر، والجيم راوي سيدنا ورش، والحاء حصل سيدنا ابو عمرو. يبقى احنا عندنا ادي الاثنين، اتنين قراء وواحد راوي، يبقى سيدنا ابن عامر وسيدنا ورش وسيدنا ابو عمرو بقراءتهم او بالوصل والسكت، بالوصل وايه والسكت. ولا الضالين الف لام ميم كده، ده وصل السكت. ولا الضالين الف لام ميم السكت هو وقفة يسيرة بدون تنفس، بدون ايه تنفس. كده انتهى شرح هذا البيت. يبقى احنا عرفنا اوجه قراءة البسملة بين السورتين للقراء السبعة في هذين البيتين، في هذين البيتين. ثم يتابع سيدنا الامام الشاطبي قال ولا نص، قال ايه ولا نص، يعني ايه ولا طيب نكمل البيت ونقرا شرح سيدنا الامام السخاوي، وبعد كده احنا ايه ان كان في شيء نتكلم. قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. قال رحمه الله عز وجل الامام السخاوي يعني، اي ان الامام الشاطبي يعني انه لا نص في ذلك عن ابن عامر وابي عمرو. اشمعنى قال كده؟ قال ولا نص كلا حب، لأن خد من كلا كاف وحب ابن أبي عمرو. يبقى هذا الكلام أو هذا الأوجه اللي ذكرناها من الوصل والسكت لا يوجد فيها نص، أو لم يردنا فيها نص عن ابن عامر وأبي عمرو. وجه ذكرته ولكنه وجه مستحب من الشيوخ، يعني تخيير من غير تحديد، وهذا قول ابن غلبون وقول الحافظ أبي عمرو رحمه الله عز وجل في مصنفاته وغيرهما. قال ابن غلبون لم يأت عنهما رواية منصوصة بفصل ولا بغير فصل، والمأخوذ في قراءتهما بغير فصل وبه قرأت، والمأخوذ في قراءتهما بغير فصل وبه قرأت، بغير فصل عن يعني وصل السرعة لا يفصل بسكت ولا بسملة. ونقل أبو طاهر بن أبي هاشم عن أبي بغير فصل بغير زي قلنا ونقل أبو طاهر بن أبي هاشم عن أبي عمرو الوصل بينهما كحمزة. إذن قلنا الوصل والسكت. قال ولم يأتنا عن ابن عامر في هذا شيء، وقد ذكر المهدوي وغيره عن أبي عمرو الفصل بالتسمية والوصل مثل حمزة والسكت. يبقى ورد عن أبي عمرو الفصل والوصل، التلات أوجه فصل وصل والسكت. لأ عن أبي عمرو اللي هو أبو عمرو البصري، مش أبو عمرو الداني، أبو عمرو البصري. لأ أنت عايز الكلمة نهين، عشان الكلام الدون فيه تلات كلمات لأبو عمرو. الكلمة اللي هي عن ابن عمرو، ابن عامر وابي عمرو، مقصود ابو عمرو البصري. وكلمة وقال الحافظ ابو عمرو المقصود بقى ابو عمرو الداني. والكلمة اللي فيها ونقل ابو طارق بن ابي هاشم عن ابي عمرو المقصود بقى ابو عمرو البصري. يعني احنا في ثلاث كلمات ابو عمرو هنا. اللي في النص ابو عمرو في مصنفات اللي هو المقصود بقى الامام ابو عمرو الداني. ليه؟ اللي يعرفك، اللي يعرفك ان هو ابو عمرو الداني، لأنه قال بعدها قال ابن غلبون، وابن غلبون من شيوخ أبو عمرو الداني. قال ابن غلبون والمقصود به من شيوخ أبو عمرو الداني، هو من شيوخ أبو عمرو الداني، دي اللي يوضح لك الأمر يعني. وقد ذكر المهدوي وغيره عن أبي عمرو الحاء عن أبي عمرو الفصل بالتسمية والوصل مثل حمزة والسكت. يقال حببت وأحببت، قال الشاعر وأقسم لولا تمرو ما حببته. يا سلام، رجل صريح. طيب مش مشكلة لا تقسم. والخلاف المشار إليه عن ورش أن أبا غانم المظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ كان يأخذ التسمية بين السورتين الورش في جميع القرآن، وتبعل ذلك الأخذون عنه كالأذفوي محمد بن أحمد وغيره. قال الحافظ أبو عمرو الداني وسائر المصريين المحققين على خلاف ذلك، يعني في رواية أبي يعقوب عن ورش، وقد روى غير أبي يعقوب التسمية عن ورش، وقد نقل ابن غلبون ترك الفصل منصوصا وترك الفصل منصوصا عن ورش، والطلى جمع طليا هي صفحة العنق، وهذا مثل الأمر الواضح كما سبق في قوله جيدا معما ومخولا. إيه معنى كلام دون؟ مختصر كلام كده. قال ولا نص. كلمة ولا نص ده شباب عائدة على البيت اللي قبله، كلمة ولا نص عائدة على البيت اللي قبله. ايه البيت اللي قبله؟ ان هو قال واصل واسكتان كل جلياه حصلا، اللي هو قراءة الوصل والسكت لابن عامر وورش وابو عمرو. فكلمة ولا نص عائدة على ان مفيش نص ورد عن سيدنا ابن عامر وسيدنا ابو عمرو وسيدنا ورش بالوصل والسكت، بل هذا ما استحبه شيوخ عنهم. قال ذلك مين اللي قال كده؟ قال كده الامام ابو شيمة في شرح ابراز المعاني، قال ان البيت اللي هو ولا نص كلا حب، دي ما فيهاش رمز زي ما قال الامام السخاوي كده، قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته، يعني ما فيش رمز لابن عامر اللي هو ابو عمرو هنا. طب ليه استثنيت ورش واصلا ما فيش نص عن ورش؟ يبقى كلمه ولا نص عائده على القراء اللي قبل كده في البيت اللي قبله. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف، الضمير عائد على ايه؟ وفيها اي البسمله، وفيها خلاف جيدو واضح الطلا، اي ان ايضا ذكر الامام ابو شامه ان كلمه جيدو ليس فيها رمز لسيدنا ورش، يعني البيت ده كله ما فيهوش رموز لسيدنا ورش ولا سيدنا ابن عامر ولا سيدنا ابو عمرو. واضح الطلا اي ان ما فيش نص عنهم. خلاصة الكلام ان الاتنين ونص دول اللي هو سيدنا ابن عامر وسيدنا ابو عمرو وسيدنا ورش لهم الثلاث اوجه وقرأنا بيهم، اللي هو الوصل والسكت والبسملة بين السورتين. تمام كده. ننتقل الى البيت التالي اللي هو رقم 103، وسكتهم مين وسكتهم؟ مين وسكتهم؟ اللي بيقرأوا بالسكت. مين اللي بيقرأوا بالسكت يا عم الشيخ؟ مين اللي بيقرأوا بالسكت؟ أبو عمرو وابن عامر وورش. أبو عمرو وابن عامر وورش. وصل واسكت وسكتهم المختار. وسكتهم المختار. يعني في طيب احنا نقرا الامام السخاوي كعادتنا شرح الاول. وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الاربع الزهر بسمله لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزه فافهمه وليس مخذله. قال الامام السخاوي انما اختار اهل الاداء لمن ترك التسميه تقليل السكت من غير تنفس، يعني من لم يقرأ بالبسملة يقرأ بالسكت، وأقرأ بالسكت هذا اختيار أهل الأداء، يعني السكت مقدم عندهم، لأن ذلك يكفي في الإشعار بانقضاء السورة. يبقى ليه بسكت؟ ليه ما بوصلش؟ عشان أبين للي بيسمع إن السورة انقضت وهبدأ سورة جديدة. ليه؟ لأنه مش ببسمل. لو بسملت مش هيلزمنا هذا الكلام، لأنك لو بسملت اللي هيسمعك هيفهم إن البسملة بداية صورة جديدة طبيعي، فبالتالي مش لازم تسكت. لكن من لم يبسمل فسكت حتى يوحي أو يشعر لمن يسمع أن الصورة التي يقرأ فيها انقضت أو انتهت، ثم يبدأ صورة جديدة بالسكت أو الفاصل هذا بين السورتين من غير تنفس، لأن ذلك يكفي في الإشعار بانقضاء السورة. وفي العوض من الفصل ولأنه إذا طال السكت صار مبتدئا بالصورة فتلزمه التسمية. طب ليه السكت؟ ليه قال تقليل السكت؟ حتى لا يكون كالوقف، حتى لا يكون كالوقف. وإذا وقفت صرت مبتدئا بالصورة، وطالما صرت مبتدئا فيلزمك التسمية حتى لو كان إن وجهك بين الصورتين مفيش تسمية، أو قراءتك بين الصورتين مفيش تسمية. وفي الأربع الزهري يعني في القيامة والمطففين والبلد والهمزة. يبقى الأربع الزهر هذا مصطلح يشمل الصورتين اللتين تبدأ بويل، اللي هي ويل للمطففين وويل لكل همزة اللمزة، والتي تبدأ أيضا بلا أقسم، أو بلا اللي هي لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد. وفي الأربع الزهري يعني في القيامة والمطففين والبلد والبلد ولومزة. قال الحافظ أبو عمرو الداني، ما يجي أبو عمرو الداني هنبين إن هو أبو عمرو الداني. قال الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله: اختلف علينا شيوخنا فيهن. اختلف علينا شيوخنا فيهن، فيهن مقصود بقى في الأربع الزهر. فقرأت على ابن خاقان وابن غلبون بالتسمية بينهن، بالتسمية بينهن، بين الصورة التي قبل الأربع الظهر وصلهم، وحكيا ذلك لي، وحكي ذلك لي عن قراءتهما. وقرأت على أبي الفتح الضرير بترك التسمية كسائر القرآن، وحكى ذلك أيضا عن قراءته. قال أبو عمرو: وأنا لا آمر بذلك ولا أنهى عنه، إنما ذلك استحباب من الشيوخ لئلا يأتوا بعد المغفرة بلا، وبعد اسم الله تعالى بأول المطففين اللي هو إيه؟ ويل. والذي ذكره من ذلك لازم مع التسمية وليس مخذلا، يعني هذا المذهب. واختار ابن غلبون أيضا لجميع القراء وصل براءة بالأنفال، ولمن لم يبسمل وصل الذين كفروا بالأحقاف. وصل الذين كفروا بالأحقاف والرحمن بآخر اقتربت الساعة والحديد. يعني ايه؟ ومن لم يبسمل وصل سورة سيدنا محمد يعني بالأحقاف، اللي هي ايه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. والله معنى وآخر الرحمن اللي هو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اقتربت الساعة. لا الرحمن بقى، لا هو يبدأ القمر الأول بعد كده الرحمن. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. والله معنى كويس. والحديد بآخر الواقعة، وسورة قريش بآخر الفيل. طيب معنى الكلام ده، انتهى شرح سيدنا الإمام السخاوي. معنى البيتين دول يا شباب: قال وسكتهم المختار دون تنفس، يعني يكاد يقول لك الإمام الشاطبي يعني سكتهم هو المقدم وهو المختار. أيضا رجح هذا الكلام الإمام أبي شامة. ليه؟ استنبطها منين؟ من قوله وصل واسكتن، واسكتن توكيد من النون توكيد، فقال ان السكت، او رجع تاني قال وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الاربع الزهري بسملة. وبعضهم في الأربع الزوري بسملة. يعني مختصر كلام القراء إن كل قارئ بيهدي قراءته، بيهدي القراءة. من يبسمل خلاص ما فيش مشكلة، من يصل بين السورتين يسكت. طيب من يسكت؟ نعم، من يسكت يبسمل، تمام كده. ومحققين محققون على أن الأربع الزهر كغيرهم من السور لهم دون نص أيضا أهو، إن اختيارهم في الأربع الزهر ملوش نص، لم يرد فيه نص، بل هو استحباب من المشايخ أيضا لهم دون نص. وهو فيهن ساكت، وهو أي سيدنا الإمام حمزة اللي هو مين السكت، وسكتهم المختار دون تنفر. وهو في لهم دون نص وهو سيدنا الإمام حمزة فيهن ساكت، ده جاب الرمز بعدها، وهو فيهن ساكت لحمزة، يعني من يقرأ بالوصل هيسكت وهو فيهن ساكت. طب من اللي بيسكت هيقرأ بالبسملة، طب اللي بيبسمل خلاص ما فيش، لا يكون هناك لبس. فافهمه وليس مخذلا، وقلنا ان المحققين من اهل الاداء على اعتبار الاربع الزهر كغيرها من السور. قال ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. نعم، ايه رأيكم نقف على البيت 105 عشان نستعد للكتاب التاني، ولا ايه؟ ولا نخلص البسملة؟ يلا نخلص البسملة، مش مشكلة. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. قال الإمام السخاوي رحمه الله عليه: لا خلاف بين أئمة أهل القرآن في ترك التسمية، لا خلاف بين أئمة أهل القرآن في ترك التسمية أو البراءة، سواء ابتداها القارئ أو قرأها بعد الأنفال. واختلف في سبب ذلك، فقيل لأنهم لم يتقنوا أنهما سورتان. وقد سأل ابن عباس عثمان، يعني ابن عباس اللي سأل سيدنا رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراء من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبب الطوال. وقيل وهو الأقوى، السبب الأقوى، إنما لم يفعل ذلك لأنها نزلت بالسيف، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت علي رضي الله تعالى عنه لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة ليس فيها أمان نزلت بالسيف. فقال محمد بن يزيد المبرد في ذلك: بسم الله عدة برحمة، وبراءة أنزلت على سخط وعلى التهدد والوعيد، فكيف يعدون بأنه رحمن رحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم عدة، مش عدة، عدة يعني وعد يعني. ثم يتبرأ منهم. قلت السخاوة: لو كان كما قيل أولا لكان القارئ إذا ابتدأ مخيرا في التسمية كسائر الأجزاء، على أن لقائل يقول: الفرق بينها وبين الأجزاء أن الأجزاء إذا بسملا فيها لم يوهم ذلك ما يوهم في براءة إذا بسملا في أولها من أنها أول سورة فترك لهذا الوهم البسملة في أولها بخلاف سائر الأجزاء، وقوله رحمه الله عز وجل: ومهما تصلها إضمار على شريطة التفسير وليس براءة بمفعول بدأت، وإنما هو بدل من الضمير والتقدير ومهما تصلها وبدأتها براءة. وقد قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، وهو إضمار على شريطة التفسير، لأن قوله قال أنتم شر مكانا يدل من معنى الكلام ده. الكلام ده قال: ومهما تصلها أو بدأت براءة. يعني إيه مهما تصلها أو بدأت براءة؟ معناها إن أنت لو أردت وصل صورة براءة أو صورة الأنفال بصورة براءة، وصل صورة الأنفال بصورة براءة، أو أردت بداية أن تقرأ سورة براءة، يبقى احنا عندنا حالتين. هما الحالتين دولي، إن أنا هوصل سورة الأنفال بسورة براءة، ده أول حالة. الحالة الثانية إنني أبدأ بسورة براءة. قال: ومهما تصلها وبدأت براءة لتنزيلها بالسيف، اللام تعليلية بسبب نزولها بالسيف، لست مبسملة. يعني في الحالتين دول ما بسملش، إذا وصلت الأنفال ببراءة أو بدأت بسورة براءة، في الحالتين دول لا يوجد بسملة. ده مختصر كلام في هذا البيت. ومهما تصلها، يعني إذا وصلت سورة الأنفال ببراءة لا تبسمل، أو بدأت براءة، إذا قرأت في سورة البراءة من بداية قراءتك يعني لا تبسمل أيضا. هذا انتهى كلام هذا البيت. طيب ندخل على البيت: ولا بد منها في ابتدائك سورة. طيب لما عطى لما نبه لنا ان سورة براءة ليست فيها بسملة في بدايتها، نبه على باقي السور، نبه بعدها على باقي السور، قال ايه؟ ولا بد منها، منها اي البسملة، ولا بد من البسملة في ابتدائك سورة. قال الإمام أبي شامة: لو كان قال في كل سورة كان أجدى. قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي لو قرأت أي سورة غير سورة براءة، غير سورة براءة، لا بد أن تأتي بالبسملة. وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء أي في أي موضع من السورة حتى ولو بعد الآية الأولى. بكلمة الأجزاء معنى كلمة الأجزاء، يعني لو أنت بدأت قراءة في السورة من أي مكان بقى إن شاء الله، حتى ولو بعد الآية الأولى مباشرة، اسمك بدأت بأجزاء السورة. وطالما بدأت بأجزاء السورة يبقى أنت مخير في الإتيان بالبسملة وعدمها، حتى ولو كانت سورة براءة، حتى ولو كانت سورة ايه براءة، لأن المنهى عنه إنك تبسمل في أولها فقط، أما في أجزائها فغير منهي عنه. لذلك قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي إذا قرأت أول أي سورة غير سورة براءة من البداية فلا بد إنك تبسمل. وإذا قرأت أي سورة في القرآن بما فيها سورة براءة من الأجزاء من وسطها أو ربعها أو من بعد الآية الأولى، فلا بد من أيضا أنت مخير بالإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها. نقرأ شرح الإمام السخاوي، قال رحمه الله عز وجل: إن قال قائل: قد أهمل صاحب القصيد ذكر اتفاقهم على التسمية أول الفاتحة. يعني قلت: لم يهمله، وهو مذكور في قوله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. سواها يعني سورة براءة، يعني أي سورة بقى غير البراءة بما فيها الفاتحة. لذلك قال الإمام السخاوي: قلت لم يهمله. لو واحد بيسألك: طب هو أصلا الإمام الشاطبي ما ذكرش إن أنت تبسمل، تقرأ البسملة في أول الفاتحة؟ قال: هو مذكور ضمنا في قوله رحمه الله عز وجل: ولا بد منها، أي من البسملة في ابتدائك صورة سواها. فقد بين أنه لا بد من التسمية مهما ابتدأت صورة. وأنت عند قراءة الفاتحة لا تكون إلا مبتدئا بها على كل حال. على كل حال، يعني أول فاتحة لا هتكون مبتدئ، سواء قرأت بين سورتين، سواء بدأت بداية القرآن أو كذا. وإنما اتفقوا عليها في ابتداء كل سورة لما في الحديث إن جبريل عليه السلام نزل بكل سورة مفتتحا بالتسمية. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. وأما الأجزاء كقوله: واذكروا الله وتلك الرسل وشبه ذلك، فقد خيروا القارئ في ذلك. قال الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله عز وجل: وفي التسمية أثر مروي عن أهل المدينة، قال أبو القاسم المسيبي: كنا إذا افتتحنا الآية على مشايخنا من بعض السور نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وروي نحوه عن حمزة، قال عاصم بن يزيد الأصبهاني: سئل حمزة عن أصحاب محمد عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت، أي بدأ بالبسملة فإذا الصورة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وهو عام في ابتداء السورة وبعضها. فكان شيخنا اللي هو الإمام الشاطبي يعني رحمه الله يأمر بالتسمية في النساء إذا استعاذ القارئ وابتدأ: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم. وفي حميم السجدة إذا قرأ بعد الاستعاذة: إليه يرد علم الساعة. يعني إيه؟ يعني ما لما أنت تبدأ في أجزاء الصور ومش عاوز تقرأ البسملة لأنك مخير، لابد إنك تتحسس المعنى. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب وأنت هتقرأ مثلا إليه يرد علم الساعة، طب مين اللي إليه يرد علم الساعة؟ الله عز وجل. فانت لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يرد علم الساعه، فالضمير هيعود على اقرب مذكور اللي هو والعياذ بالله الشيطان. فلا بد انك تفصل بالبسمله. نفس النظام كل ايه بهذه الصور بالشكل ده. تمام كده يا شباب. قال رحمه الله عز وجل: ومهما تصلها مع اواخر سوره، اخر بيت في البسمله، ومهما تصل مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. يبقى احنا في الأبيات السابقة ذكرنا حالتي البسملة اللي هو في ابتداء السورة، وهذا مجمع عليه مع بين كل القراء إنك تبسمل في بداية السورة سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة. والحالة الثانية السورة البسملة بين السورتين، وعرفنا أوجه القراءة بين السورتين للبسملة لمن يبسمل ولمن لا يبسمل. آخر شيء اللي هو الحالة الثالثة من البسملة اللي هو إن هي تكون آخر السورة. وقال: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. لا طيب. واختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ. نعم الوجه الممتنع. اختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة، ولا يقطع على التسمية البتة، يعني لا يقطع يعني أي لا يقف على التسمية إذا وصلها بآخر السورة، لأن التسمية للمستأنفة، يعني التسمية هذه أتت للسورة التي بعدها، أتت بداية للسورة وليست للسورة السابقة عشان تقف عليها، لا للسالفة قال لأن التسمية للمستأنفة لا للسالفة، فإذا لم يصلها بآخر صورة جاز أن يسكت عليها. يعني إذا قرأت ولا الضالين ورحت واقف ما وصلتهاش وقلت بسم الله الرحمن الرحيم جاز أن يسكت عليها، والأول أولى لما ذكرته. وقوله فتثقل منصوب على الجواب بالفاء. ولا هنا انتهى باب البسملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. إن شاء الله النهاردة مفيش، خلاص النهاردة مفيش درس لطائف الإشارات، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.